بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ الدارمي رحمه الله: باب ما جاء في العرش. ثم انتدبت أيها المريسي مكذبا بعرش الله وكرسيه، مطربا في التكذيب بجهلك، متأولا في تكذيبه بخلاف ما تعقله العلماء، فرويت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وسع كرسيه السماوات والأرض وعلمه. يقول ان تطاع وسع كرسيه السماوات والأرض، قال علمه. نعم، إذن هذه الواو لعلها مقحمة، علمه أظهر. قلت: فمعنى الكرسي العلم، فمن ذهب إلى غير العلم أكذبه كتاب الله تعالى. والمؤسف أن الأشاعرة إلى اليوم، إلى هذا العصر، وهم يفسرون الكرسي بالعلم، وهذا يدلك على أن غالب ما عند الأشاعرة من تأويلات إنما هي تأويلات الجهمية، تأويلات المريسي الأول، والله المستعان. فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحمر، وليس جعفر ممن يعتمد على روايته، إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون. وقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس. حدثناه يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. هذا الأثر موقوف لفظا ومرفوع حكما، لأن هذا لا يقال بالرأي، هذا الأثر له حكم الرفع، ولذلك العلماء يحتجون به على تفسير الكرسي. يقول الحافظ الدارمي رحمه الله: فأقر المريسي بهذا الحديث وصححه، وزعم أن وكيعا رواه، إلا أن تفسير القدمين هاهنا في دعواه الثقلين. قال: القدمين الثقلين، الثقلين الجن والإنس. قال: يضع الله علمه وقضاءه للثقلين يوم القيامة فيحكم به فيهم. فهل سمع سامع من العالمين بمثل ما ادعى هذا المريسي؟ ويلك عمن أخذته، ومن أي شيطان تلقيته، فإنه ما سبقك إليها آدمي نعلمه. أيحتاج الرب عز وجل أن يضع محاسبة العباد على كتاب علمه وأقضيته يحكم بما فيه بينهم؟ ولا أراك مع كثرة جهدك إلا وستعلم أنك احتججت بباطل، جعلته أغلوطة تغالط بها أغمار الناس وجهالهم. وقد روي عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: آتي باب الجنة فأقرعه فيفتح لي، فأرى ربي وهو على كرسيه فيتجلى لي فأخر ساجدا. فهل يجوز لك في تأويلك أنه يأتي، فهل يجوز لك، مش عندكم؟ يقول هنا في، ورد الحديث في المطبوع وفي بعض النسخ الخطية، يقول: آتي باب الجنة فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه، تارة يكون بذاتي على العرش وتارة يكون بذاتي على الكرسي، فيتجلى لي فأخر ساجدا. لعل هذا الكلام مدرج، لعل هذا الكلام تارة يكون بذاته على العرش وتارة يكون بذاته على الكرسي، هذا مدرج من إما من الدارمي وإما ممن بعد الدارمي أو قبل الدارمي، ليس هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كلمة بذاته ليست من لغة رسول الله، يعني هذه الكلمة مدرجة، والصحيح في الحديث ما هو في هذه النسخة المعتمدة الآن. وهذا الكلام مدرج إما من الحافظ الدارمي أو من قبله أو بعده، من باب التوضيح فقط. يعني يقول رحمه الله: فهل يجوز لك في تأويلك أنه يأتي ربه وهو على علمه؟ لأن النبي ماذا قال؟ قال: آتيه وهو على كرسيه. والمريسي يزعم أن الكرسي هو العلم، إذن يأتي هو على علمه. إذ ادعيت أن من زعم أن الكرسي غير العلم أكذبه القرآن بما رويت فيه عن ابن عباس، فهذا ابن عباس يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن نفسه خلاف ما رويت فيه، فكيف تحيد عن هذا المشهور عن ابن عباس للمغمور عنه إلا من ظنة وريبة، يعني تهمة وريبة، أنت متهم، ليس هذا غفلة منك أو هذا سوء فيك، تهمة فيك، نقص، تترك البين الواضح لهوى في نفسك، ليس هذا ناشئ عن خطأ أو عن غفلة أو عن حسن قصد، لا، أنت ما تعدل عن الآثار الصحيحة المشهورة التي تنقض مذهبك الجهمي إلا لهوى في نفسك، أنت رجل متهم، نسأل الله العافية، إلا من ظنة وريبة، تهم وشك. وأما قولك من ذهب في الكرسي إلى غير العلم أكذبه كتاب الله، ويلك، وأي آية من كتاب الله تكذبه؟ أأنزل على غياث اليهودي في تكذيبه آية لم تنزل على محمد؟ غياث من هذا؟ أبوه أبو بشر، وبشر بن غياث المريسي، وغياث هذا أبوه كان يهوديا صباغا، ساقط هذا العبارة من قوله من كتاب الله إلى قوله في تكذيب ليست في مطبوع، نعم ساقط، إلى فين عندكم؟ ويلك وأي آية بس عندكم؟ وأي آية؟ لا في سقط عندكم. وأي آية من كتاب الله تكذبه؟ استفهام. أأنزل على غياث اليهودي في تكذيبه آية لم تنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويلك، وهل بقي أحد من نساء المسلمين وصبيانهم إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي وآمن بهما إلا أنت ورهطك؟ وليس العرش والكرسي مما ينبغي أن يسند في تثبيتهما الآثار ويؤلف فيهما الأخبار لولا أغلطاتك هذه، عندكم لولا أغلطتك. طب لماذا؟ يقول الدارمي العرش والكرسي ما ينبغي أن نؤلف فيهما وأن نسوق فيهما الآثار. طب لماذا؟ يقول لما أن علمهما والإيمان بهما خالص إلى النساء والصبيان إلا إليك وإلى أصحابك، طهر الله منكم بلاده وأراح منكم عباده، يعني وصل العلم حتى للنساء والصبيان إلا أنت، نعوذ بالله. والعجب من استطالتك بجهالتك هذه وأغلطاتك، إذ تقول لمن هو أعلم بالله وبكتابه منك إن لم تعلموا تفسير ما قلنا وإلا فسلوا العلماء ولا تعجلوا بالقضاء. هذا كلام من؟ المريسي، كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما شاء الله، فرعون يهدي سبيل الرشاد. فهنا المريسي ماذا يقول؟ انظر الحذلقة، يقول إن لم تعلموا تفسير ما قلنا، يعني تفسير الكرسي، وإلا فسر العلماء ولا تعجروا بالقضاء، اسأل العلماء. ما شاء الله، من الذي يقول هذا؟ المريسي الضال الجهمي. يقول الدارمي رحمه الله ويلك أيها المريسي، قد سألنا العلماء وجالسنا الفقهاء فوجدناهم كلهم على خلاف مذهبك، فسمي عالما ممن مضى وممن غبر يحتج بمثل هذه العمايات ويتكلم بها حتى نعرفه فنسأله، فإن ما رأينا متكلما ينتحل الإسلام أظهر كفرا وأسمج كلاما وأقل إصابة في التأويل منك. كفره ظاهر، كلامه سمج، ولا يصيب، تأويله فاسد. وقد عرضنا كلامك على كلام من مضى ومن غبر من العلماء، فما وجدنا أحدا على مذهبك، وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل شيء منها شيئا من كلامك. يعني مو بس اللغة العربية، حتى على كلام العجم. العجم الآن، هل العجم عندهم الكرسي معناه العلم؟ سبحان الله. ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام، أو لحجر عليك الكلام، فضلا أن يفتخر بحسن الكلام. وسنذكر لك آثارا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه الكرسي لتنظر في ألفاظها هل تدل على شيء من أغلطاتك هذه. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد بن معبد أنه قال حدثتني أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن جعفرا رضي الله عنهما، أسماء هي زوجة جعفر، فلما استشهد جعفر في المؤتة تزوجها الصديق أبو بكر، ثم لما توفي الصديق تزوجها علي بن أبي طالب وهي صحابية فاضلة. قال حدثتني أسماء بنت عميس أن جعفر رضي الله عنهما جاءهم إذ هم بالحبشة وهو يبكي، فقالت ما شأنك؟ قال رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح، فقالت أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. يعني في يوم، يوم قصاص، يوم إنصاف. الشاهد فيه هنا يجلس الملك، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، أي رب العالمين يجلس على الكرسي. حدثنا يحيى الحماني أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال لما قدم جعفر من الحبشة قال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما أعجب ما رأيت بالحبشة؟ قال رأيت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام، فجاء فارس فأذراه فجلست تجمعه ثم التفتت ثم قالت ويحك كيف تصنع لو قد وضع الملك كرسيه فأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعجب من ذلك وقال ما قدس الله، أي ما طهر الله ورفع، ما قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها غير متعتع. حدثنا هشام ابن خالد الدمشقي أنه قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أنه قال أنبأنا عمر بن عبد الله مولى غفرة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل فقال إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب من عرشه إلى كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور، أو وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحف المنابر بكراسي من ذهب. عندنا وحفت، يقول في المطبوع حفت. لو كان الأثر حف إذن الأول وحف الكرسي، وإذا كانت الصواب في النسخة وحفت المنابر إذن الأول وحف الكرسي، وحف المنابر أو وحفت المنابر بكرسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء بكراسي، وحفت المنابر بكراسي كذا، وحفت المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود، هذا زر وزر بن حبيش، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. سبحان الله، شيء عظيم. بالأمس كنت أتابع تقريرا عن مركبة فضاء صغيرة أرسلت قبل 35 سنة تقريبا أو أكثر، وصورت بعض الكواكب المعروفة زحل والمشتري، ووصلت إلى مكان بعيد لم يصل إليه شيء من صنع البشر، هكذا قالوا. وأنها هذه المركبة لا زالت تلتقط الصور وترسل، وأنها الآن أوشكت على الخروج عن ما يسمى بالمجموعة الشمسية، هكذا قالوا. وأن هذه المركبة ربما صورت أقمارا أخرى، مجموعات أخرى، ولكن هذا لن يكون، اسمعوا للعجب، قال هكذا التقرير، وهذا لن يكون إلا، لن يكون قبل 40,000 سنة. الله أكبر، 40,000 سنة تحتاج حتى تصور لهم شيء آخر، 40,000 سنة، سبحان الله، شيء عظيم. يعني هذا فقط في يعتبر في الدنيا، هذا السماء الدنيا، في السماء الدنيا، والله أعلم كيف السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وإلى السابعة، ثم الكرسي ثم العرش، والله فوق العرش، وهو يعلم ما عليه البشر جملة وتفصيلا، يعلم ما يظهرون وما يبطنون، سبحان الله. أنه قال حدثنا، قال حدثنا يحيى الحماني وأبو بكر أنهما قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار بن الدمني عن مسلم البطي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. ثم قال حدثنا الحماني قال حدثنا الحكم بن ظهير عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة بأرض الفلاة. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.